جزاكم الله خير بارك الله فيكم. ما قلتم. قل السائل: رجل ألزم زوجته على الحلف على المصحف وحلفت وهي كاذبة خوفا منه، فماذا تفعل الآن؟ على كل حال هذه يمين غموس، يمين كاذبة كبيرة من كبائر الذنوب، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال: إياكم واليمين غموس. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها بالإثم ثم تغمسه في النار، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. فإن كانت حلفت على شيء يعني أنها لم تفعله وقد فعلته، فهذا ليس فيه كفارة يمين، ولكن فيها التوبة إلى الله والرجوع إلى ربها والاعتراف بذنبها. وأما إذا كانت قد حلفت بأن لا تفعل شيء ثم فعلته فعليها الكفارة. واليمين سواء كانت على المصحف أو لم يكن على المصحف، ما دام كاذبة فكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن هذا أعظم وأشد، ولا ينبغي للإنسان أن يشدد في الأمر فيضطر الإنسان إلى أنه يحلف كاذبا. فلو يعني تفاهم معها على غير ذلك لكان خير، ولا ينبغي لها أيضا أن تتساهل، فلو أقرت واعترفت بالحق خوفا من الله وقدمت الخوف من الله على الخوف من الإنسان لكان خيرا لها، لكنها أخطأت في ذلك، فعليها أن تتوب إلى الله توبة النصوح ولا تعود إلى مثل هذا. ويقول: هل الحلف من يضع المسلم يده في المصحف هل له أصل من الشرع؟ ما سمعنا أن لذلك أصل من الشرع. إذا كان فيه شيء فقد يكون قد خفي علي ولم أسمع به، إنما يمكن أهل زماننا يجعلونهم باب التشديد والتغليظ باليمين حتى يحترزوا من الكذب، وفي ذلك تخويف للإنسان بأن لا يكذب. ولكن إذا كان الإنسان خوفه من الآدمي عنده في نفسه يقوم أشد من خوفه من الله، فربما يتجرأ على اليمين الكاذبة ولو كان على المصحف ولا يبالي، كما سمعنا في قصة هذه المرأة. والإنسان عليه أن يراقب ربه وأن يخافه ولا يخاف من الناس، لأن الناس مهما كان ولو عاقبوا فلن تكون عقوبتهم كعقوبة الله إن عاقب. قل السائل: هل طلب العلم من أسباب الرزق؟ لا شك أن الإنسان إذا طلب العلم ابتغاء مرضات الله من أجل أن ينتفع وينفع به غيره، ومن أجل أن ينشره بين الناس ويعمل به، فلعل ذلك يكون أيضا من أسباب الرزق، يكون من أسباب الرزق. نعم. يقول السائل: يقول أخ وجد فوق سيارته حيوان ميت معلق عليه، يقول هل هذا من السحر؟ ماذا يفعل؟ هذا يمكن عبث من الصبيان، يكون عبثا من صبيان الحارة، ربما قصدوا ذلك فقط، إما أذية أو شقاوة منهم، يريدون أن يلعبوا ويتخذونها سخرية. يقول السائل: بعض الناس يشك في كل شيء، يقول هذا سحر أو هذا عين، هل يدخل ذلك في إساءة الظن بالله؟ لا ينبغي الإنسان أن يكون موسوس كثير الوساوس والأوهام، فإن القدر إذا شاء الله أن يحصل فإنه يحصل ما قدره الله، سواء بالعين أو من غير ذلك، فليس كل ما يحدث لا يكون إلا سحرا أو عينا. لكن على الإنسان أولا أن يحتمي ويحترز من هذه الأشياء بإذن الله بالأوراد التي شرعها الله لنا وبيناها لنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهذه من الوقاية، وإذا حصل شيء من ذلك فعليه بالعلاج. وأيضا العلاج أحسن ما يكون من الكتاب والسنة، لكن لا ينبغي أن نكون دائما موسوسين ومتوهمين وأن كل شيء يحصل نقول هذا سحر أو هذا عين أو هذا كذا. لا، أولا نعرف أن الله عز وجل إذا أراد أمرا لا بد أن يكون، وقد يكون له أسباب، إما امتحانا لك واختبارا لصبرك، وإما تكفيرا لذنوبك. فعلى كل حال العلاج والتداوي مشروع والوقاية مشروعة، وأما الوساوس وكثرة الأوهام هذا مما يزيد على الإنسان كيد الشيطان وعدم اطمئنان النفس. يقول السؤال: هل يجب التحري من الحذاء إذا كانت فيه نجاسة قبل الصلاة؟ لا شك في ذلك، الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا أردنا أن ندخل المسجد أن ننظر بالنعلين، فإن كان فيهما أذن فلنفركهما في الأرض حتى يذهب ما فيهما، ثم ندخل بهما ونصلي بهما لو كانت المساجد كما كانت أول ترابية ويمكن الصلاة بالنعلين. أما الآن إن الناس يشمئزون من كونك تدخل بالنعلين على الفرش وهم يصلون عليها، أما الحكم الشرعي فهو باقي لو صار ليس في بيته أو في مسجد ليس فيه مثل هذه الفرش، فإن هذا لا بأس به إذا تأكد من طهارتها، الحكم الشرعي باقي. يقول السؤال: شخص يريد أن يزوج بنته من رجل لا يصلي ولا يرضى الزواج من أخ مستقيم، هل تصبر على ذلك؟ بل عليها أن تمتنع إذا ثبت ما تقول حقا، فإن أصر فعليها أن تستعين بمن تجدهم من أهلها وأقاربها، فإن لم تجد تتقدم للمحكمة إذا تأكدت من ذلك، ولا ترضى بزواج من رجل لا يصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من جاءكم أو إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته أو قال خلقه فزوجوه. ولا يجوز لإنسان أن يزوج ابنته من لا يخاف الله، فعليه هو أن يتق الله، فهي أمانة في عنقه وسيسأل عن ذلك يوم القيامة. يقول السؤال: هل يجوز للمأموم تتبع الإمام بالمصحف في صلاة التراويح؟ هذا يشغله في صلاته وقد يذهب عنه الخشوع، وقد يكون سببا في حصول حركات في الصلاة، فلذلك ينبغي أن يتدبر مع الإمام ويتابعه في قلبه فهو خير وأفضل. يقول السائل: هل يغفر الله للإنسان عن الصلوات المتروكة؟ وهل الصلاة في المسجد النبوي تغفر له ما مضى كونه بألف صلاة؟ إن كان قد تركها عمدا، فتارك الصلاة عمدا كما ذكر العلماء بناء على الحديث، فإنه يكون كافر. فإذا رجع إلى الله وحافظ على الصلاة وتاب توبة النصوح وداوم على ذلك وصدق، فإن الله عز وجل يغفر له ما سلف ويتوب عليه إذا صدق واستمر واستقام على ذلك. فعليه أن يكثر من النوافل مع محافظة على الفرائض محافظة تامة، يكثر من النوافل ما استطاع ليلا ونهار، لعل الله أن يعوضه عما فات. فإن الله إذا بعث الأولين والآخرين وحاسبهم، فإذا وجد عند الإنسان نقصا في فرائضه سواء في الصلاة أو غيرها وجد نقص، قال الله عز وجل: انظر إن كان لعبدي نوافل فكملوها منها. فهذا من فضل الله سواء في الصلوات أو غيرها، النوافل تكمل الفرائض كالرقعة للثوب، فعليه أن يتوب إلى الله توبة النصوح ويحافظ على الصلوات بكل ما يستطيع فرضا ونفلا، ويكثر من النوافل ليلا ونهار. يقول: ما حكم صلاة الوتر بأن يوتر بواحدة ثم يبدأ في الركعتين؟ لا، هذا خطأ، هذا عكس ما المفروض أن تكون الواحدة هي الأخيرة. إما أن يصلي ثلاثا بسلام واحد يسردها بتحية وسلام واحد، وإما أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي واحدة، ثم يصلي واحدة ثم يصلي ركعتين، هذا عكس السنة. يقول السائل: هل يجوز لمن هاجر من بلاد الكفر أن يعود إليها مرة أخرى من أجل العمل لفترة معينة ثم يرجع؟ لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بمكة وزاره، قال: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي يعني أموت في هذا المكان، في هذا مكة وقد هاجرت منها؟ قال: إنك لن تخلف، فتعمل عملا إلا أجرت عليه. ثم رثى لسعد بن خوله رضي الله عنه حيث مات بمكة، وذلك أنه في يوم عرفة سقط من ناقته فانكسرت عنقه فمات رضي الله عنه. فكانوا يكرهون أن يموتوا في المكان الذي هاجروا منه. أما لو ذهب إليه لحاجة فقط وقضاها ورجع، أما أنه يرجع إليه فيعيش به، حسب ما أعلم أنه لا يجوز، إلا إذا أصبح عند ذلك البلد بلد إسلام، فهذا له حكمه. يقول السائل: شخص مقيم في فرنسا يداوم على دواء لمرض نفسي، يقول: وينفعه ذلك الدواء، يقول: هل هجرة واجبة في حقه، علما أن هذا الدواء نادر؟ على كل حال، إذا كان يأمن على دينه ويستطيع إقامة شعائر دينه، وهذا العلاج تترتب عليه غالبا حياته وسلامته، فلعله إذا أقام من أجل هذا العلاج الاضطراري مع استطاعته لإقامة شعائر دينه فلا بأس عليه، هذا حسب فهمي والله أعلم. يقول السائل: هل لبس المرأة الخمار تحت جلبابها واجب؟ هو الواجب أن تغطي رأسها ووجهها وتستره، سواء بخمار مع الجلباب، وإن كفى الجلباب فلا بأس، المهم أن يكون الوجه والرأس كلها مستورة، لأن الله قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وقال في الآية الأخرى: يدنين عليهن من جلابيبهن. فإذا أسبلت جلبابها على وجهها وسترته يكفي، المهم ألا يبدو لا رأسها ولا وجهها. يقول السائل: احتفظ في جوالي بصور أبنائي وبنات الصغار، وفيها مواقف طريفة وجميلة، وبعض المقاطع الفيديو لها وبعض المناظر الجميلة، ما حكم ذلك؟ أما المناظر الطبيعية غير ذوات الأرواح فلا بأس بها، أما تصوير ذوات الأرواح فالحكم معروف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. أما أن بعض العلماء أباحوا التصوير الفوتوغرافي مثل الفيديو أو الكاميرا أو الجوال، فهذا هؤلاء علماء ولهم من المعرفة والفهم ما ليس عندي، أنا لست بعالم، ما أقول إلا ما سمعت بالنص الحديث، فلا أستطيع أن أقول جائز إلا ما دعت إليها الضرورة من صور رسمية تطلب على الإنسان من أجل سفر ونحو ذلك، هذا إن شاء الله لا بأس به، لأن الضرورة تقدر بقدرها ولها حكمها. أما من أجل ذكرى ونحو ذلك لا أعلم له دليل يبيحه، ولست بعالم ولا قدوة حتى أجتهد أو أقول ما لم أعلم. نعم. يقول السائل: هل الدعاء عند سماع النداء للصلاة يقال بعد الأذان أو بمجرد سماع الأذان؟ ما دام المؤذن يؤذن تردد معه، كلما قال كلمة تقولها، إلا إذا قال: حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أكمل المؤذن وقلت: لا إله إلا الله، تدعو بالدعاء المأثور، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر، وتصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، ثم تدعو الله بما تحب، لأن الدعاء في ذلك الوقت إن شاء الله مستجاب وأبواب السماء مفتوحة، ثم تصلي ما يسر الله لك أيضا. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى الولائم من دون دعوة؟ هذا يسمى متطفل، وما دام أن دعوة الجفلة مكروهة فمن باب الأولى أن يكون الذاهب إلى وليمة ولم يدع إليها أشد كراهية، هذا حسب فهمي والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز لولي الأمر أن يسقط القصاص في قضية خاصة لمصلحة عامة يراها ويجبر الورثة على قبول الدية أو القاضي؟ أما القصاص وأما الحدود فإن الشرع قد حكم فيها، وليس لأحد أن يعترض عليها، وكما سمعنا الآن في الأحاديث أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما جامل مع أنس بن النضر، وكذلك كما سيأتي في حديث السرقة المرأة المخصومية. أما إذا كان هناك أحكام أنها تعطي الحاكم شيئا من الاجتهاد ونحو ذلك، هذا يخفى علي فيرجع إليه عند أهل العلم والله أعلم. يقول السائل: عند السجود هل يجوز رفع الثياب يدخل في كف الثوب؟ الثوب دعه كما هو لئلا تشغل نفسك في الكف واللف، هذا مما ذكر العلماء أنه مكروه في الصلاة، دع كل شيء في مكانه، وإذا تريد أن تكف شيء أو تلفه قبل أن تدخل في الصلاة حتى لا يشغلك فيذهب الخشوع في الصلاة. يقول السائل: يا فضيلة الشيخ، إني رجل غضوب، أدعو لي عسى أن يكون في هذا المجلس من لو أقسم على الله لا أبره. نسأل الله لنا وله العافية، نسأل الله أن يهديه وأن يعينه على نفسه وعلى شيطانه، وعليه أن يكثر من ذكر الله والاستعاذة من الشيطان وامتثال أوامر الله وأوامر رسوله، بأن يتجنب الغضب بقدر الإمكان، وأن يلجأ إلى الله ويستعيذ به، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، والنار يطفئها الماء، فيتوضأ ويصلي واستعينوا بالصبر والصلاة إذا أحس بشيء من ذلك، فإذا صدق مع الله ولجأ إليه فإن الله عز وجل يعافيه إن شاء الله تعالى. يقول السائل: ما حكم شراء سنوات الخدمة، وهذه أن الموظف يخصم من راتبه 10% من أجل أن يخرج تقاعده مبكرا؟ يقول: فهل أشتري 5 سنوات لرجل تقاعد مبكرا ب5 سنوات وراتبه في هذه 5 نفس راتبه في سنوات التقاعد التي هي في الأصل له؟ ما أدري، الله أعلم، هذا كلام لا أفهمه ولا أدري كيفيته. يقول السائل: ألا يقال أن دية المرأة على نصف من دية الرجل فيما زاد عن الثلث، أما إذا ساوت الثلث فهو الثلث كما جاء في الحديث؟ الذي في الحديث والله أعلم أنه حتى تبلغ الثلث، فإذا بلغت الثلث تكون على النصف من ذلك إلى ما فوق ذلك، ما دون الثلث تكون مثل الرجل جراحاتها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.